يا خبر مش فايت. ايه ده الجن الاحمر باعهم؟ طب ازاي؟ وبعد ما باع ملوك الجن التلاتة وسابهم يقعوا على جدور رقابيهم هيعمل ايه يا ترى مع فاتنة؟ صباح الخير يا مولاي. ممكن؟ لا لا طبعا مش ممكن. ازاي يعني؟ يبيع التلاتة اللي عبروه وكبروه واخدوا رأيه ولجأوه وطلبوا بشرته وسلاحه يبيعهم ويشتري فاتنة؟ الشاي السخن يا مولاي. فاتنة اللي سايقة الانزحة والانعارة على الكل حتى عليه هو ذات نفسه الجن الاحمر، ولا هممها منه ولا سأل فيه اصلا. وهو الجن الاحمر باع قردمان وقلهبان وقرطبان يا مولاي؟ تصور طلع واطي قوي يا مسرور. بس لا، في حاجة انا مش فاهمها. طب هيعمل ايه بعد كده؟ ممكن فاتنة تكون في خطر وخطر شديد كمان. وممكن لا يا مولاي، ممكن يكون الجن الاحمر ملك الشر ده مع اللي يكسب وخلاص، منافق وكذاب يعني. لا يا مسرور، مش مسألة نفاق، الجن الأحمر أخطر من كده جدا. عندي إيه النهاردة يا مسرور؟ عندنا مقابلات مهمة في الديوان يا مولاي. طب اشتغل أنا إزاي دلوقتي؟ أنا هموت وأعرف إيه اللي هيحصل لليلاتي. أنت عارف يا مسرور، عينين مسرور الاتنين، ساعات بيتهيألي أنزل فيها ضرب وديها علقة محترمة وقول لها هتكملي الحكاية ولا انده مسرور يطير رقبتك. بلاش فضايح يا مولاي، مسرور مين ده اللي ما يقدرش يخوف قطة دلوقتي؟ خلاص اعين سياف جديد واسميه مسرور برضو. لا لا لا لا، ليه كده يا مولاي؟ ده احنا في عصر جديد اسمه عصر العكسوية والحرية، يعني ما فيش اعتقالات ولا قمع ولا قصف اقلام. طبعا ما فيش قصف اقلام، لكن فيه قصف رقاب يا مسرور. الدنيا اتغيرت فعلا. يا خسارة. خسارة ليه يا مولاي؟ الدنيا اتغيرت للأحلى. أحلى بس أصعب يا مسرور. أنا عاوز أنزل شوارع زنكادة تاني، عايز أتفقد أحوال الرعية. أوي أوي يا مولاي، بس والنبي ما تقول لي المقدمين بودان وسمعان وسندان. ليه؟ أنا والوزير بهرام حنوضب لمولاي كل حاجة أحسن من المرة اللي فاتت كمان. أنت عارف حاجة ومخبى علي؟ معقول يا مولاي؟ لا طبعا ما فيش حاجة، بس أصلهم بيعملوا هيصة واستعدادات كتيرة والموضوع مش مستاهل كل ده. حد سمع عن نظر المنظور الجديد ده اي حاجة؟ ايوة يا سيدي، اسمه حلنج السنطور، من قرية في وجه بحري اسمها سركوب. مركوب؟ مين اللي بيشتم وبيشتم مين؟ تعال يا سمعان، تعال بس قرب ما تخافش. توت. هاي هتترشني يا شيخ. انت كداب على فكرة وعمل اطرش بمزاجك. المهم يا مقدمين انه تم اختياره من غير ما حد ياخد رأينا ولا حد طلب تقرير امني عنه. مش عارف كده، انا شامم ريحة انقلاب علينا. انقلاب؟ من مين؟ مين اللي ممكن ينقلب علينا؟ الوزير بهرام ومعاه البشسنجة مسرور. من يوم ما نزلنا مع مولانا شهريار الى شوارع زنكادة وهما الاتنين فقسونا، وانتوا الاتنين السبب، سمعان بسمعته البيضة وسندان اللي اتأخر بالشعر بتاعنا. على فكرة مولانا طلب ينزل للرعية تاني. معقول؟ امتى وطلب من مين يا سندان؟ مش بقول لكم بعمل لكم شغلكم وانتوا قاعدين مريحين؟ من نص ساعة مفيش غيرها. وعرفت من مين؟ مولانا طلب من مين يشرف على نزوله للرعية في شوارع زنكادة تاني؟ طلب من مسرور، ومسرور حلفه يخلي الموضوع سر بينه وبينهم. الوزير بهرام ومسرور؟ اي نعم. قولوا الالغاز بتاعتكم دي تاني كده. ابقى اقول له يا سندان. المهم دلوقتي لازم نتحرك بسرعة، لازم حدث جامد جدا يرجع لنا مولانا تاني على حجرنا. عندي فكرة بقى، انما ايه جبارة. قول. محاولة اغتيال. محاولة اغتيال ايه؟ جاك خيبة دي نمشي فيها احنا التلاتة وعلى سجن السرداب يهبل. لسه صغير معلش. شوفوا بقى، مظاهرات شعبية مؤيدة تهتف لمولانا، او مؤتمر شعبي كبير جدا. بمناسبة ايه؟ عيد جلوسه العشرين على عرش زندهار. وده امتى؟ يوم ايه يعني؟ شهر ايه؟ اليوم اللي عجبنا والشهر اللي نختاره. الدهن في العتاء يا سمعان. انت فاكر يا سندان ان مولانا فاكر يوم ما تولى عرش زندهار كان ايه؟ ولا اليوم ولا الشهر ولا السنة يا مقدمين. يا ابن يا سمعان، وعامل الاطرش. توكلنا على الله، مؤتمر شعبي كبير جدا، ومولانا يقول للناس خطبة جميلة، والجماهير بقى تقعد تهتف له بالروح بالدم نفديك يا شرار. لا لا لا يا شهرزاد يا بنتي، مولانا اتغير خالص. ازاي اتغير؟ ازاي يا والدي؟ بقى بيشتغل كتير ويقعد مع المسؤولين والنظار ويناقشهم، وقلبه بقى على بلدنا زندهار وعلى الرعية والغلابة. لا لا لا لا لا، في حاجة حصلت له أنا مش فاهمها ولا عارفها. ما حصلش أي حاجة يا والدي تسبب أي تغيير من اللي حضرتك بتقوله ده. دي حتى الحكايات بتاعتي اللي كنت ساعات أقوله فيها عبرة ولا حكمة ولا لفت نظره لشعب وناسه خلاص خلصت. يبقى إيه بقى اللي ممكن يغيره كده؟ أيوة، يبقى إيه اللي ممكن يغيره فعلا؟ الحكايات بتاعتك خلصت طبعا، أنا عارف إنها خلصت. طب تفسري بإيه اللي بيحصل لمولانا ده؟ مش عارفة يا والدي، أنا برضو مستغربة. عمره ما قال لي إن هو عايز ينزل يتفقد أحوال الرعاية من يوم ما اتجوزته إلا المرة اللي فاتت دي. ده شاف ست عجوزة بتشحت عمل عمايل، خد كل الفلوس اللي معايا أنا ومسرور وادها لها، وأمر ببيت صغير ليها على حسابه، واستدعى المحتسب بعد كده وقعد يحقق معاه. معقولة للدرجة دي؟ طيب دي حاجة كويسة قوي يا والدي، الحمد لله التغيير رائع وللأحسن. أمال إيه اللي قلقك بقى يا والدي؟ قلقني أنا؟ لا لا لا لا خالص، بالعكس أنا مبسوط جدا بس مستغرب. عموما أنا عاوزة أقعد وأتكلم معاه وأشوف إيه حكاية الموضوع ده. أنا واخدة بالي من فترة بس ما كنتش متخيلة إن الموضوع للدرجات. وبيقوليلي بعد كده ها؟ سلام. حاضر، سلام يا والدي. مش عارف ليه حاسس انك عارفه انك بتحكي وانت نايمه يا شهرزاد، ولا يمكن تكوني بتمثلي علينا كلنا. خير يا رب خير. مسرور، كانت عاوزه ايه شهرزاد؟ بعتت جولنار بتستاذن عاوزه تقعد مع مولاي تتكلم شويه. قولها مش فاضي بكره. ليه بس كده يا مولاي؟ الله، هو انا فاضي للهانم تحت امرها؟ انا ورايا بلد وناس وديوان ومسؤوليه. طب يا مولاي، ما هو سيبنا اتغلط عليها شويه يا اخي، وكمان الوقت راح، الساعه داخله على نص الليل. القهوه يا مسرور. من عينين مسرور الاثنين. بلغني ايها الملك السعيد ان الجن الاحمر بعد ما سلم الملوك الثلاثه للاميره فاتنه تسليم مفتاح، وبعهم من غير تردد ولا تفكير وبكل انشراح، بدأ يتواصل مع الأميرة فاتنة ويطلب المقابلات عشان توافق لهم على هدنة وقف قتال ومفاوضات. يا فاتنة يا بنتي، الموضوع طول قوي، الجيوش واقفة قصاد بعضها، محدش عارف يطلب من عدوه أي حاجة. نفسي بقى أشوف النهاية، العمر فاضل فيه أيام معدودة. ما تقولش كده يا والدي أرجوك، لسه في العمر كتير، لسه هتقعد جنبي كتير. نفسي الغمة تزول وأطمن عليك وعلى مملكتك. خلاص قربت تزول، والملوك التلاتة هيجوا لغاية هنا أسرى مستسلمين. عاوز تاخديهم أسرى حرب؟ أيوة يا والدي، ده أمر طبيعي. ملوك الجان التلاتة؟ تمام يا والدي، الملوك التلاتة لازم يبقوا في نفس الوضع اللي كانوا بيحلموا ان انا اكون فيه. مش كانوا بيحلموا اني اكون اسيرة الواحد فيهم؟ الحمد لله ما حصلش، وبإذن الله عمره ما هيحصل. لازم يدوقوا من اللي كانوا بيدبروه وينزلوا هنا في قصر ده قصر حرب. ايوه، لكن لازم يخضعوا لقوانين الصلح في نظامهم وفي نظامنا هنا. القانون يا فاتنة يا بنتي. طبعا يا والدي، كله بالقانون، لكن لازم يفهموا هم وغيرهم من الملوك ان اشعال الحروب مش لعبة، مش حاجة سهلة على الرعاية والشعوب، ولازم ياخدوا جزاءهم. ليه يا والدي عايزني اسيب جيوشنا تهجم على الاعداء وممالكهم ورعاياهم؟ ليه ده يعني ايه؟ انت منعت جيوشهم انها توصل لنا، سيبينا نوصل لهم احنا. ما هو مش ممكن الجيوش هتفضل متسمرة قصاد بعض كده. بالعكس يا والدي، انا عاوز الموقف يفضل كده بالظبط. مش انت يا والدي اللي علمتني الرحمة والرفق بالرعاية، مش بس رعايتنا لكن كمان رعايا المعتدين؟ تمام، لانهم في الحالتين ما لهمش ذنب في الحرب دي، لا من قريب ولا من بعيد. وقلتلك ان الملوك مش لازم يغامروا على حساب الابرياء. والحمد لله الحرب ما لمستش واحد من الرعايا، لا عندنا ولا عندهم. والحرب دلوقتي تنافس في قوه الاراده ومسابقه في الصبر. فهمت، قصدك اللي هيثبت لغاية خصمه ما يستسلم هو المنتصر، اللي هيزهق ويتعب هو المهزوم. بالظبط بالظبط كده يا والدي. والرعاية قاعدين يتفرجوا على أحداث الصراع بين القيادات والسادة، وممكن يعجبوا باللي يستاهل الإعجاب ويسخروا من اللي يستاهل السخرية. وفي كل الأحوال هم آمنين على حياتهم وأموالهم ودمائهم. ممكن ده يحصل يا فاتنة، ممكن أشوف بعيني وأنا حي أرزق اللي طول عمري بحاول أوصل له وما وصلتش. ممكن أشوف انتصار الخير على الشر، انتصار الرحمة على القسوة. جلالتك بتشوف الانتصار ده دلوقتي يا والدي. قوة أعدائنا وسلاحهم هيروح على الفاضي، وكل اللي حضروه للحرب مش هينالوا من وراها أي شيء. هيفقدوا سمعتهم وسلطانهم على رعاياهم، وهينقلبوا ضد بعض، ومش بعيد تبقى بينهم عداوة لفترة طويلة. ده لو فلتوا من تحت إيدي يا والدي. الوزير دهقان يا مولاي طهمان. خليه يدخل. أمر مولاي. السلام على مولاي طهمان. القواد العسكريين طالبين الاجتماع يا مولاي. فاتنة نص ساعة ودخلهم يا وزير دهقان. أمر مولاي. عاوز أقولك على حاجة يا مولاي قبل الاجتماع. خير يا فاتنة؟ الجن الأحمر ملك الشر والخداع، اللي ساكن جبل الهنود الحمر المحيط بالدنيا، ماله؟ بعت لي رسول وعاوز يقابلني. يبقى بقى أعدائك فاتنة بقى خردبان وقلهبان وقرطبان وطالب ودك، عشان متأكد انك منتصرة. اوعى يا بنتي تصدقي ده اللي متغطي بيها عريان. وادي اللي كان من الجن الأحمر ملك الشر والخداع، طوى بسرعة صفحة ملوك الجان، وبدأ يلعب على الكسبان.